إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا أساس محتوى مخصوص لراحة حضرتك. جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك، في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي، تفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوه هانم. في الحارة 84 مع ضيوف الشرف محمد رضا، رجاء حسين، محمود السيد، ليلى يسري، سيد القاضي، إنعام سلوسة، فكري صادق، خديجة محمود، بالاشتراك مع عزيزة حلمي. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو المطلوب هنا. صحيح يا اخوانا، الحكايه اللي انا سمعتها دي ايه هي؟ عم ماضي الله يرحمه ماله لما البيت وقع ونقلوه على المستشفى ولقى نفسه حيموت، قام قال لولاده على سر محدش كان عارفه ابدا. سر ايه هو؟ سر ايه؟ ان الحاره بتاعتنا دي فيها كنز. كنز كنز كنز يعني؟ ايه ده، ما تزعقش ما تزعقش. كنز قديم مدفون فيها من زمان. مدفون فين؟ ايه مدفون فين؟ الله اعلم، لانه نطق حكاية الكنز دي من هنا والسر الالهي طلع من هنا. سمعت من مين؟ ما ولاده كلهم راحوا في عمارة المعلم فزق الجديدة لما وقعت، ما عدا حسنين. هو ده اللي عارف. بس سيبوا علي انا الموضوع ده، وانا بالحدقه كده هقدر اطلع السر ده من الواد حسنين. خلينا في المشكله. اياه ملهاش حل. ما تبقاش متشائم كده ونظرتك سودة للحياه. نعم يا اخويا، الحياه ورديه جميله مش كده يا سوسن؟ وساعات بتقلب بامبي. ايه ده، ايه حكايه ال ايه دي؟ انتوا واكلين حاجه تقيله كبسه على مراوحكم؟ ها؟ لا لا لا، ما فيش حاجه. وايه حكايه ان الدنيا وردي وبامبي دي؟ انتوا هتلونوا الدنيا على مزاجكم بقى بعد المصايب والبلاوي اللي بنشوفها في حاره ابو عرب دي كل يوم؟ بتقول ان الدنيا بامبي بقى بعد العمارات اللي بتقع والناس اللي في الخيام دول؟ تقول ان الدنيا بامبي بقى بعد ما واحده ست تسرق طفل رضيع من ست تانية وتدعي انه ابنها؟ تقول ان الدنيا بامبي؟ بامبي منين بقى؟ ما هي غامقة وسودة وبالبلاء قدامكم اهي. كل مشكلة في الدنيا لها حل يا عزم بيه. الا دي، الحكاية بقى لها شهرين اهي ما وصلناش فيها الحاجة، كل واحدة فيهم مصممة انه ابنها والبوليس متحافظ على الواد في المستشفى. لازم يكون في طريقة نعرف فيها ام الحقيقية. طيب ما في حكاية زي دي بالظبط حصلت في التاريخ، لما اتنين ستات اتخانقوا على طفل قدام سليمان الحكيم. ايوه دي كانت مقررة علينا، وبعدين راح منادي للسياف وقال له ايه سياف، اقطع الطفل ده نصين عشان كل واحدة تاخد نص. فواحدة منهم اتنزلت عن الطفل للست التانية علشان خافت عليه. أم عارف على طول ان هي دي الام الحقيقية. استنوا استنوا، فكرة هتدهشكم هتذهلكم. عزمي هيلعب. خدني ضنايا من لحمي ودمي. بس يا خطفت العيال بقى بعد ما اتعب واشيله ببطني 9 اشهر يا سعازمي، تيجي الوليه دي تاخده كده عالجاهز. معلش معلش، كله حيبان. اديني خيش. انا عاوز الشحات. خيش الشحات. قلت لك دول هيتوهوك يا عزمي بيه. شوفي بقى يا ست انت وهي. ايوه نعم. ما دام ما وصلناش لحد دلوقتي لام الواد الحقيقيه، يبقى الواد هو اللي هيوصلنا. ايه قصدك ايه؟ انا عارف انا بعمل ايه. انا هخش دلوقتي على الواد وسيادتك تقفل باب الاوضه عليا انا وهو، وما تدخلش حد. اتفضل. خلاص كله تمام. هي قال لك ان ام اسمها فاطمه ولا لا؟ هي سالته سالته. بتقول ايه يا وليه يا جهله انت وهي؟ انا قعدت مع الواد ورقيته رقيتين وقلت بقين ودعيت دعوتين. اشتات انا اشتوت. يجعل كلامنا خفيف عليهم. والواد دلوقتي بقى جاهز التعرف على امه. ازاي؟ سيادتك هتدخلهم واحده ورا واحده، واللي تخش تقفل عليها الباب وتقعد مع الواد دقيقه واحده بس، مفيش غيرها. بس لازم تفضل حاطه ايدها على دماغ الواد طول مده الدقيقه. والواد هيعمل ايه يعني؟ لو كانت اللي حاطه ايدها على راسه دي امه الحقيقيه فطبعا هيحس بالامان والحنان وهيسكت. ولو كانت مش امه؟ هيصرخ ويعيط ويفضح الدنيا. الحمد لله، اهو ده العدل. اخش لابن حبيبي. اتفضلي. يلا يا شحات، اصرخ يا شحات، افضحها يا شحات. ايه اللي بتعمله ده يا عزمي بيه؟ انا بقول تنسحب من المشكله دي احسن. الصبر. الدقيقه فاتت، خرج اللي جوه بقى ودخل التانية. حاضر، تعالي يا وليه. انت هي عزمي بيه يعني الاتنين دخلوا وخرجوا والواد ما صرخش؟ عشان كانت كاتمه بقه جوه. استعنى عشاء بالله، كل واحده تمد ايديها قدام كده. ليه؟ مد ايديكي. هم. وانتي. هم يا اخويا. شممين ايديكي. وانتي عزمي بيه. يا حرف الضابط، اقبض على الوليه اللي اسمها فاطمه دي. ويقبض عليا ليه؟ بس يا حراميه يا نصابه يا مزوره. ايه انت بتقول ايه؟ ما دام الواد ما صرخش ابقى انا امه. لسه بتكذبي؟ اللي بيخطف عيل بيبقى عقوبته ايه يا حظابط؟ 10 سنين. ولو اعترف الحكم بيخف. يبقى هقول اهو كده. خش يا في سنه تستلمي ابنك يا شحات. ده انت قدمت خدمه جليله للعداله. انا دايما الوف خدمتك. لكن اللي بستغرب له ازاي وصلت للحقيقه اللي كانت بدوخانة المده دي كلها. انا كل اللي عملته اني دهنت راسي الواد جوه بدهان مغزل الشعر وله ريحه حلوه بس نفاذه. وبعدين خلاص بقى، لما دخلت الام الحقيقيه قامت حطت ايدها طبعا على دماغ الواد وهي مطمنه. لكن فاطمه لما دخلت خافت تحط ايدها على دماغه لحسن يصرخ. فالام الحقيقيه ايديها لقطت الريحه والتانيه لا. وده السبب اللي خلاك قعدت تشم في ايديهم بعد ما خرجوا؟ ايوه. فاللي كانت ايديها ريحتهم عطر عرفت انها الام الحقيقيه. وايدين التانيه كانت ريحتهم بصل. وسمعت ان الكنز ده عباره عن صحاره كبيره مليانه دهب والماس من بتاع زمان. يعني يساوي كام دلوقتي يا درويش؟ يساوي كده 1,000,000 جنيه. ايه بس ده سر. والكنز ده كام؟ 2,000,000 جنيه. يا خبر، 2,000,000 جنيه بس ده سر. يا درويش يا درويش. ايه؟ خبر لسه طازه. قولوا. الكنز اللي مدفون في الحاره. ماله؟ 5,000,000 جنيه. بتتكلم جد؟ بقول لك ايه والنبي. عارف ده سر. وبعدين ده قال لي ده وده قال لي ده وده قال لي ده لحد ما الخبر لف ووصلني تاني. وصلك كام؟ 5,000,000 جنيه. الله. يعني خبريه الكنز دي اتنشرت خلاص. وما لهمش سيره غير حكايه الكنز اللي مدفون في حاره ابو عرب ده. الخطوه الجايه بقى هيسالوا مدفون فين. وهو ده المطلوب. شوف شغلك يا درويش. طب وعم عزمي؟ سيبك منه، ده بيجي الحاره كل يوم. بيجي يعمل ايه بقى؟ مش خلاص؟ ده عامل نفسه الكوماندا بتاع الحته. مش مهم، المهم الاخلاق. انا لما جه الواد درويش يحكي لي على حكايه الكمز اللي بتقولوا عليه ده ما صدقتوش. ليه؟ لان المهم الاخلاق. ونعمل. جبت حسنين. ابوك عم ماضي قال ان في كمز هنا في الحاره قبل ما يموت. ياد قال لي. الله، دي الحكايه يبقى فيها ايه النبات؟ قمت صدقته؟ لا طبعا، انا ما يهمنيش ده قال وده قال، المهم الاخلاق. فقلت انا لازم استقصب نفسي، فخدت معايا الاساتذه المحاماه وبتعوت المباحث اللي قاعدين قدامكوا دول. الابحاث يا معلم. واحد قول خدتهم ورحنا الدفتر خامه عشان نبحث الامر، وطلعنا كل دفاتر وسجلات التطعين اللي هناك. التاريخ يا معلم. التطعين والتاريخ والمواليد وكله لحد ما جبنا قراره. بقى لما دخل مصر جيش نابليون برابانت. ألف رحمة ونور تنزل عليه. بطلوا جهل بقى، ده كان خواجة فرنساوي مستغصب بلدنا ومحتلاها. يبقى يكحموا مطرح ما راح. ايه وبعدين؟ الساجن ميجر بتاع جيش برابانت ده كان اسمه كليبر. صاحب سيما كليبر، ما انتوا عارفينها. عارفينها. مين بقى اللي دب كليبر ده مطوه في قفاه كومه؟ مين؟ واد ابن بلد عترس مسلمان الحموي. برابانت شاف كده قال لك لا، دي داهيه وجات على الفرنسويه. الشعب قام خلاص، راح لامم المساغ والذهب اللي هلبه من قصر الملك فؤاد والملك فاروق، وراح مكومه في صحاره كبيره قوي لاجل ما يخبيه عشان وقت عوزه. صحارة. وبعدين طب يخبيه فين؟ ضربت معاه لخمه. ولاجل الحظ وهو مستعجل خباه في حاريتنا دي. يا سلام. ورجع جاري على بلده. ورجع ليه؟ جاله تلفون من فرنسا ان المجاري ضربه في حاريتهم وبيته وقع. يا سلام. وما جاش مصر تاني؟ لا، من يوميها ما ردش تاني. طب هي فين الصحارة دي بقى؟ الله اعلم. عم ماضي قال ان الكمز ده كان مدفون في الارض قبل ما تتنشي عليها الحارة والبيوت دي كلها، يعني يمكن يكون تحت بيتك انت. صحيح. والنبي. ويمكن تحت بيت الحاج عليه، ويمكن تحت القهوة اللي احنا قاعدين فيها دي. الله، ندور سوا. طبعا، ولازم نحط ايدينا في ايدين بعض لحد ما نلاقي الكمز. فين الناس؟ الحارة فاضية كلها ليه؟ جريوا على بيت الحاجة تفيدة. ليه؟ بيقولوا ان الكنز مدفون تحت بيتها. واحنا مستنين ايه؟ يلا بينا. يلا. وبعد ما حفروا مترين تحت الاساس البيت ابتدى يرقص، فالحاجة تفيدة خافت وبطلت حفر. يا عبيط، الكنز مش هناك. لسطى محمود بيقول انه عارف من زمان ان الكنز تحت الورشة بتاعته. تعال نشوف. الكنز اكيد تحت البدروم في بيت سعابده. اعلام هام. بس يا اخوانا، بس كله اسمع المعلم ده. سبع اس. انا بعلم من فوق هذا المنبر على جميع اهل الحته اللي لحم كتافي من خيرها، وانا راجل عندي اصل، واللي قابلين قالوا المهم ايه؟ الاخلاق. انا بعلم ان انا بكل اموالي تحت امركم في سبيل هذا الكمز، ومستعد من الدقيقه دي ان اشتري ايها دكانة او ورشة او بيت لكي اهده ونبحث تحته عن هذا الكمز اللي هو 10 مليون جنيه. 10 مليون؟ 10 مليون؟ طبعا طبعا يا معلم. ما هو لو ظهر الكمز ده في اي بيت بتهده هيبقى من نصيبك، مش انت اشتريته خلاص. ولجل هذا كله انا هكتب على رقبتي شرط في العقد بيقول ان الكمز لو طلع تحت البيت يبقى حلال على صاحب البيت اللي باع عليه هو والسكان اللي كانوا فيه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. غدا حلقة جديدة. ألو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله وإسماعيل عبد الفتاح. ألو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. ألو.